في درس اسمه كيف تعود حلاوة الطاعة، أتمنى حضرتك تشوفه أو حضرتك تشوفيه. كيف تعود حلاوة الطاعة، عمرو أحمد. بس مش هو ده العلاج، ده دي المادة الخام. العلاج في إن أنت يكون ليك مربي تلتقي بيه ويربيك ويصنعك ويرقى قلبك من حين لحين. ربنا يوفقنا في محبه الدار. كنت اخت بقى، يبقى مفيش الا دروس الرقائق. دروس الرقائق شوفي كده، دروس الشيخ جابر عبد الحميد، الشيخ خالد راشد، التي ترق بها القلوب.